أخذت بحقوي الرحمن، هكذا جاء في الحديث، مستجيرة بالله. فقال لها الله تعالى: أنت الرحم وأنا الرحمن، اشتققت لك اسما من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ولذا جاء الإسلام بالحظ والحث والتنبيه بالحرص على صلة الرحم، سواء كان من ناحية الأب أو كان من ناحية الأم، الصلة من الطرفين. وأما الوالدان فاقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، تقف على ما ذكر الله جل وعلا في كتابه، ولا يذكر الله تعالى حقه إلا ويذكر حق الوالدين. وأنا أدعو نفسي وإخواني على أن نتأمل هذه المسألة، مسألة صلة الرحم، مسألة الوالد، الإحسان إليه، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسمع من الأخبار والقصص ما يمزق الكبد مما يقع في هذه الأزمان وما يقع في هذه الأيام من القطيعة وعدم الصلة وقطع القربى. لا نعرف القرابة ولا نصل القربى إلا في المناسبات فقط، إما تميت أو كان زواج، هذا الذي يجمع غالب الأقرباء اليوم، وهذا أمر منكر. بل كما قلت، الآباء يشكون اليوم من الأبناء ومن البنات. ولقد قلت سمعنا من القصص ما يمزق الكبد. أيعقل أن شاب مسلم في بلاد إسلامية يأخذ أباه ويذهب به إلى دار العجزة، فإذا ما وضعه يطلبون منه الرقم، رقم الهاتف، ربما أنه يشتد عليه المرض، ربما أنه يموت حتى نطلبك. يقول الولد غير البار للمصلحة: لا داعي إلى أن أعطيكم رقمي، إن مات أنتم كفنوه وهيئوه وادفنوه. أين يذهب هذا الولد من مقت الله تعالى وغضبه؟ وآخر يذهب بأبيه ويدعو أباه، لا يمر عاما كاملا على أبيه ليسلم عليه، ويشاء الله تبارك وتعالى أن هذا الولد العاق يدق رأسه في جدار فيرتج دماغه ويظل في المستشفى ما يظل، وبعد ذلك ينقل إلى دار العجزة. فيلتمس أين يوضع الولد، في أي حجرة، رقم كم، يوجد اسم أبيه، فيوضع مع أبيه في غرفة واحدة. ما مضى عليهما عامان، وإذا بالوالد هو الذي يسقي الولد وهو الذي يطعمه. إن صلة الرحم أمر أوجبه الله، ولا تنقطع الصلة، صلة الرحم، وبخاصة صلة رحم الوالد، الإحسان إلى الوالد ذكرا كان أنثى، لا تنقطع ولا بالموت. إذا مات بقي البر، تدعو الله تعالى له، تحسن إليه، تزور قبره، تحج عنه، تعتمر عنه، تصل قرابته، تنظر إلى ودي، حبيبي، صديقي، تصله. هذا من بر الوالد. موسى صلى الله عليه وسلم اشتاق أن يعود إلى مصر، فودع الشيخ الكبير وزوده الشيخ الكبير ببعض الغنم، فأخذ موسى زوجه وأخذ موسى ولده وأخذ موسى صلى الله عليه وسلم الولد الغنم وسار قاصدا مصر، وبينه وبين مصر 8 أيام. خرج موسى ليلا، ضل الطريق، لم يعرف السبيل، أين يذهب؟ معه غنم، ولد، زوجة، أيذهب يمنى يسرى؟ ما سبق له أن سار هذا الطريق، فضل الطريق ليلا، وكانت الليلة شديدة البرد، وكانت الليلة مظلمة، فأخذ بالأسباب يريد أن يوقد نارا يستضيء بها، يستدفئ بها هو وولده وزوجه. أخذ زندة، العرب كان عندهم زند، وكان عندهم حجارة، يأخذون الزند ويضربون على حجارة بيضاء توقد نار. أراد أن يوري الزند فاستعصى عليه، اشتد عليه البرد واشتد على أهله، وإذا بموسى صلى الله عليه وسلم يرى نارا من بعد لم تره الزوجة، لم ترها الزوجة، المرأة ما رأت النار، هذه النار ليست نارا وإنما هي نور. يمم وجهه صوب هذه النار وقال لأهلي ما قص الله تعالى علينا في هذه الآية. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا، رأى نار من بعد، دنا إلى هذه النار، وإذا بالنار على شجرة، بجوار شجرة تضيء وتشتعل، الشجرة خضراء، كلما دنت منها النار زادت خضرة الشجرة. هذا موقف غريب مفزع، نار تتوقد وإذا بالشجرة، شجرة عوسج أو غير عوسج، وإذا بها أيضا هي تشتعل خضرة. خاف موسى صلى الله عليه وسلم، قبل أن يصل إليها قال لأهلي: امكثوا إني آنست نارا، فلما دنا منها بعدت عنه النار، أدبر عنها قليلا وإذا بالنار تدنو منه. أمر مروع، أمر مخيف لا شك، فخاطبه الله جل وعلا هنالك وقال الله، قال الله تعالى له: يا موسى إني ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. في هذه الآية قال الله تعالى، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. آتيكم بأحد أمرين، إما نأتيكم بخبر، هذا الخبر من خريت يدلنا على الطريق لأننا ضالون ضللنا الطريق، أو آتيكم بجدوى بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قال الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا في سورة طه. قال الله تبارك وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الواد طوى اسم الموضع أو الشجرة، أمره الله جل وعلا بأن يدنو، وكلم الله جل وعلا موسى تكليما. موسى صلى الله عليه وسلم سمع الكلام يا موسى إني ربك، إني أنا ربك فاخلع عليك. أمر أيضا يؤدي إلى الحيرة، لكن موسى لم يحتر ولم يتردد ولم يشك أن هذا كلام الله. رأى النار، رأى الشجرة، النار تدنو منه، هو يبتعد منها، سمع الكلام، كلام الله. وموسى صلى الله عليه وسلم أكان نبيا أو كان رسولا، أم أن النبوة والرسالة إنما كانت له بقول الله عندما قال الله جل وعلا له: أي يا موسى إني أنا الله، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. خلاف عند بعض أهل العلم، جماعة قالوا إن موسى صلى الله عليه وسلم لما بلغ شده واستوى ولم يكمل 40 عام نبي، وأما الرسالة فإنما كانت عند الوادي المقدس عندما قال الله تعالى له: يا موسى اذهب إلى فرعون. هذه الرسالة، ما كان رسولا وكان نبيا يوحى إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولما بلغ شده آتيناه علما وحكما وحكما، آتيناه علم وحكمة، لكن لم يرسل ولم ينبأ. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أولا نبئ وبعد ذلك أرسل، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما بلغ 40 سنة وقبل 40 سنة حبب إليه الخلوة، يأخذ الزاد والشراب ويصعد على غار حراء ويتحنث، يتحنث يعني يتعبد. بما يتعبد؟ ما أرسل، ما نبئ، يتعبد يتحنث ببقايا ما كان عليه العرب من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. العرب كانوا على دين إبراهيم الخليل منذ أن بعث الله إسماعيل، إسماعيل أبو العرب، إبراهيم جد العرب، إبراهيم جد اليهود والنصارى والعرب، إسحاق ويعقوب هذا لليهود والنصارى. العرب أبوهم إسماعيل وجدهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالنبي والعرب كانوا على بقايا من دين إبراهيم، وقع تغيير تبديل، ولذا ورقة بن نوفل تنصر، زيد بن عمرو بن نفيل تنصر، علموا أن ما هم عليه باطل، يعبدون أحجار، يعبدون أصنام، يعبدون كواكب، يعبدون الجن. ابتلاهم الله بعمرو بن لحي عليه لعائن الله، ملك مكة وصار رئيس لخزاعة، وذهب عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه إلى بلاد الشام، وكان بالشام الروم في ذلك الوقت، ووجدهم يعبدون الأصنام والهياكل، أخذ شيئا من الأصنام وأتى بها إلى مكة وحمل أهل مكة على عبادة الأصنام، بقية العرب يتبعون أهل مكة، فعبدوا الأصنام كما عبدها أهل مكة، لكن كانوا على دين، كانوا على بعض بقايا من دين إبراهيم. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه قبل أن ينبأ، قبل أن يبعث، يصعد على جبل حراء، يجلس الأيام ذوات العدد، يتأمل ينظر في هذا الملك الملكوت، سماء ذات أبراج، كواكب، شمس، قمر، خلق بديع عجيب عظيم، لا بد له من خالق، لا بد له من موجب. فظل يعبد الله تبارك وتعالى إلى أن جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، عندما نزل عليه جبريل الأمين وضم النبي عليه الصلاة والسلام الضمة الشديدة وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أرسله ضمه الثانية اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ضمه الثالثة اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا ما تعلمت، ما قرأت، لا دخلت مدرسة ولا أكتب ولا أقرأ، قال اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الأميين، العرب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، قل قليل تقرأ وتكتب في ذلك الوقت في ذلك الزمن، الذين يقرؤون ويكتبون قلة، لكن قد انتشر العلم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن، قرأوه، تعلموه. الرجل يقع يجلس على سورة البقرة عامين كاملين، يقرأ سورة البقرة يتفقه فيها، يعلم أحكامها. وبالخلاصة، هؤلاء الذين ما كانوا يقرؤون ويكتبون، بعدما نزل هذا الروح الأمين، بعدما نزل هذا القرآن الكريم، ملكوا بلاد فارس، وملكوا بلاد الروم، وملكوا بلاد القبط، وذهبوا إلى بلاد أثينا واليونان، وحكموا العالم، حكموا العالم، العالم، القارة، هذه الأرض حكموها ما لا يقل عن 7 قرون بالقرآن، بالقرآن، لا بعلم اليونان ولا بعلم أثينا. وعندما حكموا بلاد الروم وفارس، ارتضاهم الأريسيون، الفلاحون، الضعفاء، المضطهدون، الذين كان الرؤساء يظلمونهم ويأخذون حقوقهم ويسخرونهم حتى يبنوا إهرامات ويبنوا قصور عاليات ويبنون إيوانات وما إلى ذلك. عندما جاء الإسلام رضوا بالإسلام، لأن الإسلام دين الله الذي ارتضاه لخلقه وعباده. الإسلام ليس دين النبي أتى به من عنده، لا، وإنما هو دين الله جل وعلا جاء ارتضاه للخلق جميعا. وهناك فارق بين هذا الإسلام الذي بعث الله به نبينا محمدا، وبين الإسلام الذي بعث الله تعالى به موسى وعيسى والأنبياء من قبل، فارق كبير. الذين من قبل من الأنبياء والرسل دينهم لأقوامهم فقط، رسالتهم لأقوامهم فقط، وقد يجتمع رسولان في آن واحد، في زمن واحد، ببلد واحد، ولكن هذا الإسلام، هذا الدين الذي أنزله الله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الفارق، الميزة التي فيه أنه هو الدين الذي ارتضاه الله للخلق أجمعين بعد بعثته، لا نبي ولا رسول ولا كتاب إلا هذا الكتاب. أين التوراة؟ منسوخة. أين الإنجيل؟ منسوخ. لا يوجد كتاب يعمل به بعد هذا الكتاب؟ الجواب بملء الفم وبصوت مرتفع عالي، لا رسالة بعد هذا الرسول، هذه الرسالة، ولا كتاب بعد هذا الكتاب، ولا دين بعد هذا الدين. اليهودية منسوخة، النصرانية منسوخة. ولو أخذنا التوراة الحقة الصحيحة التي لم تغير ولم تبدل، لوجدنا أن التوراة تنص على أن الدين الذي ارتضاه الله ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنجيل، ومبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ، وأرسل بالمدثر بعد مدة: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. النبوة وحي أن يعمل، والرسالة أن يعمل ويبلغ غيره. النبوة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا السياق لا يدل على أنه مأمور بأن يبلغ خديجة وابنته فاطمة وعلي وغيره، لا، إنما هذه نبوة بمعنى علم وحكمة واصطفاء واجتباء. لكن الرسالة كانت بقول الله تعالى: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. موسى صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن تكون النبوة من قبل أن يأتي إلى مدين ويظل بمدين ويبقى بمدين ما شاء الله له أن يبقى، ولكن الرسالة إنما كانت بعدما رأى النار وهي نور، وبعد مناجاة الله تعالى له، ومخاطبة الله جل وعلا له، وقول الله تعالى له: يا موسى إني أنا ربك، وقول الله تبارك وتعالى: اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه طغى. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه؟ الله جل وعلا نادى يا موسى، الله خاطبه، الله أمره، بهذا الأمر صار موسى رسولا. من المفسرين من يقول النبوة كانت قبل أن يأتي إلى مدين، والذي يظهر والله أعلم أن النبوة لا مانع أن تكون، وأن الوحي ينزل عليه، ولكن الرسالة إنما كانت بعد ما قضى السنوات، وبعد ما ناداه الله تبارك وتعالى بالوادي المقدس طوى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، دنا من الشجرة وهي مخضرة شديدة الخضرة، وإذا بالنار عليقة يعني متعلقة على الشجرة، فرأى عجبا عجابا. ولما دنا منها وأراد أن يقتبس، وإذا بالنار تبعد عنه. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء وفي قصة موسى صلى الله عليه وسلم. هرب منها لحقته، بعد ذلك ناداه ربه بهذا النداء: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. النار قالت هذا الكلام؟ لا. الشجرة قالت هذا الكلام؟ لا. الذي قال الكلام، تأملوا إخواني: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل بلغكم أن بعضا من مدعي العلم يزعمون بأن الله تبارك وتعالى يحل في كل شيء، يحل في النار، يحل في المرء، الله في كل مكان؟ هؤلاء يسمون حلولية، وهذا مذهب باطل، مذهب فاسد، خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا له ذات تليق بجلاله، له ذات تليق بجلاله، لا نعلم كنها، لا نستطيع أن نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. وأما اعتقاد أن الله يحل في الأشياء كما يقول بعض، ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. يعني الله يحل في الأشياء، حل في هذه النار، وقالت النار يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كلام ممجوج، كلام مردود. الرب جل وعلا كلم موسى تكليما، والرب جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، والرب جل وعلا له ذات تليق بجلاله. ما معنى تليق بجلاله؟ يعني لا نعلم كيفيتها، كيفية ذاته. الله جل وعلا له صفات تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مستو على عرشه، يعني مرتفع فوق عرشه، بائن من خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يسمع بسمع يليق به، ويرى بعين تليق به. وكل ما ذكر القرآن لنا من صفات الله نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، لا نشبه، لا نمثل، لا نكيف، لا نعطل، وإنما نقول لله ذات تليق بجلاله، له يد تليق بجلاله، له عين تليق بجلاله، ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. كيف ينزل؟ لا، لا يتكلم في ذلك لا نبي ولا رسول. مستوى على عرش، العرش استواء يليق بجلاله. كيف استوى على العرش؟ من الذي يستطيع أن يقول ذلك؟ يقول ذلك من رأى الله، ولا أحد رأى الله ولا يرى الله جل وعلا في الدنيا، وإنما يرى الله جل وعلا يوم القيامة. وإذا رأينا الله تعالى وأكرمنا بهذا النعيم، إذا أكرمنا الله تعالى برؤيا يوم القيامة لا نحيط به علما، وإنما نرى ما أراد الله أن نرى. وأما أن نرى ذات الله كلها، لا. ولذا مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الحق، أن الله له ذات، وأن الله تعالى له صفات، وأن هذه الصفات لا نأتي بها من عند أنفسنا، وإنما نحن مقيدون بأمرين. الأمر الأول هذا الكتاب، ما في هذا الكتاب مما ذكر الله من الصفات وصفنا الله تعالى بها. ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أخبرنا بذلك وصفنا الله جل وعلا بذلك. مثلا الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى في لغة العرب على وارتفع. استوى في لغة العرب بمعنى غلب وقهر. كلمة استوى تشمل معنين: المعنى الأول استوى بمعنى استولى وغلب وقهر، المعنى الثاني استوى على وارتفع. فهل نحمل استوى على استولى بمعنى غلب وقهر؟ فإذا قلنا بأن الله بأن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وغلب وقهر، من الذي كان مالكا للعرش قبل أن يغلبه الله ويقهره الله؟ باطل، كلام باطل. كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سمام، ما تحته سمام. خلق الله العرش، خلق القلم، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. الله جل وعلا على ارتفع فوق عرشه، ولهذا دعا نبيه اليه في ليلة المعراج، دعاه اليه من مكة الى بيت المقدس، من بيت المقدس اتي بالمعراج. المعراج شيء كالسلم رباني مع جبريل، صعد على المصعد الرباني الى ان وصل الى السماء الاولى. طرق جبريل الباب، فتحوا لهما: من معك؟ محمد. او ارسل اليه؟ انت مرسل حتى تأتي به الينا؟ نعم. الى السماء الثانية، الثالثة، الخامسة، السابعة، كل ذلك جبريل المرافق امين من في السماء. وصل الى السماء السابعة، ارتقيا الى سدرة المنتهى. هم وصل الى سدرة المنتهى، جبريل قال: هذا مقامي، انا لا اتجاوز سدرة المنتهى يا محمد. اتي النبي بالرفرف، صعد على الرفرف، بلغ الى موضع يسمع فيه صريف الاقلام، اقلام القدرة، ما يجري في هذا اليوم كذا وكذا وكذا وكذا، يولد ويموت ويحصل، والاقلام تكتب تنسخ ما في اللوح المحفوظ. بلغ النبي الى ذلك الموضع، خاطبه الله، خاطبه الله فوق، فوق السماء السابعة، فوق سدرة المنتهى، في الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، والرب مستوى على العرش، استواء يليق بجلاله، يعني على فوق العرش، يقال فوق العرش. لكن كيف استوى على العرش كاستواء؟ هذا حرام، لا تقول هذا، تقول على وارتفع. كيف استوى؟ ما يجوز. لما؟ جاء رجل إلى الإمام مالك، إمام دار الهجرة، يسأل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرجل سأل عن الكيفية، ما سأل عن معنى الاستواء. معنى الاستواء في لغة العرب كما قلت لك يشمل أمرين: استوى بمعنى غلب وقهر، واستوى بمعنى على وارتفع. فإذا أردنا أن نقول بمعنى غلب وقهر، لزم أن يكون العرش له مالك قبل الله، والله جل وعلا غلبه وقهره واستولى على العرش، وهذا لا يقوله عاقل. على وارتفع نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جبريل إليه، ذهب معه إلى بيت المقدس، صعدا السماء الأولى السابعة سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام. ومن العجب العجاب أن الله افترض عليه 50 صلاة وعلى هذه الأمة. رجع النبي إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة السادسة الخامسة، وإذا بموسى. رجع النبي إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة السادسة الخامسة، وإذا بموسى في السماء الخامسة. موسى سأل النبي: يا محمد، ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. أشار عليه موسى بمشورة، هذه المشورة فيها مصلحة وخير لنا، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، أنا عاوزت الأمم قبلك، أمتك لا تستطيع 50 صلاة. هذه مشورة موسى. رجع النبي من 5 إلى 6 إلى 7 إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، يعني فوق. وجاء في الحديث حديث المسافات، يسمى حديث المسافات، ومن الذي يستطيع أن يتكلم عن المسافات العلوية إلى السماء 7 إلا نبي مرسل، إلا من أوحى الله تعالى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالمسافات من الأرض إلى السماء الأولى 500 عام، سمك السماء 500 عام، الثانية 500 عام، السمك 500 عام، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، هكذا دواليك 7 سماوات. هذا ما جاء في الحديث. علماء الفلك يقولون هذا لا يقبل منهم، وإنما يقبل هذا من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اسمع ما قال سيد الخلق: فوق السماء 7 بحر، بحر مسيرته 500 عام، فوق ذلك الكرسي، فوق ذلك الكرسي، وأنا وأنت نقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى أن تقول: وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الكرسي فوق، وأن الكرسي أعظم من السماوات والأرض. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات 7 وأن الأرض 7، في الكرسي كسبع حلقات، 7 حلقات ألقينا في الفضاء، اعمل لك حلقات كبار وارمها في هذا الأرض، ماذا تشغر من الفراغ؟ شيء قليل. السماوات 7 إذا كانت بين في الكرسي قارنا هي كسبع حلقات ألقيت في الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه، كرسي فوق البحر، فوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فالله تعالى موصوف بصفات الكمال والجلال، فقول أن هذه النار هي الله، وأن الله تعالى حل في النار، هذا قول باطل، هذا قول الذين يسمون الحلولية، أن الله يحل في كل شيء، وأن الله موجود معنا الآن في الأرض، هذا حرام يا جماعة، هذا أمر لا ينبغي أن يقال، أن الله جل وعلا في كل مكان، الله جل وعلا في كل مكان بعلمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لعله يجول في خاطرك آية، الله تعالى يقول: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أن الله في السماء وفي الأرض. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، هذا قرآن عربي ليس بكلام عجمي. نرجع إلى لغة العرب وننظر ما معنى إله في لغة العرب، فإذا رجعنا إلى لغة العرب، اللغة العربية الفصيحة البليغة التي جعل الله تعالى كلامه بها، في الدنيا، وكلام أهل الجنة يتكلمون بها في الجنة. الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، وهو الله في السماء إله، يعني من في السماء يعبد الله ومن في الأرض يعبد الله، هذا معنى إله في السماء وإله في الأرض. لا أن الله جل وعلا بذاته في السماء وأن الله جل وعلا بذاته في الأرض، هذه واحدة. من باب العلم والتفقه في دين الله، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أنا وأمثالي الذين ما تعلمنا السنة وما تلقينا من علماء التفسير الذين تلقوا عن رسول الله، عن صحابة رسول الله وعن رسول الله، نظن أن هذه الآية معناها أن الله تعالى معنا في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذا مفهوم خاطئ، وإنما المعنى الصحيح ما ذهب إليه أصحاب رسول الله الذين نقلوا عن رسول الله وما دل عليه، تدل عليه الآيات، أن الله جل وعلا قال في أول الآية، اسمعوا يا إخوان، ألم تر أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولذا قال المحققون من أهل العلم، لا توجد آية تدل على المعية، يعني على معية الله مع الخلق، إلا وهي مسبوقة بعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه. والله جل وعلا قال لموسى وأخيه هارون، إنني معكما أسمع وأرى. الله يمشي معهما إلى فرعون، إنما هو معهما بعلمه، لا إله إلا هو، وإلا فإن الرب جل وعلا فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله، دلت على ذلك آيات ودلت على ذلك أحاديث صحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. وفي الحديث أن ملائكة الله الحفظة ينزلون كل يوم وليلة، ينزلون الذين يحفظوننا من أمر الله والذين يكتبون أعمالنا وأقوالنا، ينزلون في صلاة الصبح وينزلون في صلاة العصر، الذين نزلوا في صلاة العصر يظلون معنا إلى الفجر، فإذا كان وقت الفجر صعدوا، وأتى الذين يقيلون معنا من بعد الفجر إلى صلاة العصر. جاء في الحديث الصحيح أنهم يصعدون فيقول لهم الرب وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة، أتيناهم وهم يصلون في صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون في صلاة الصبح. الملائكة تصعد، المكلفون بأمورنا، والله يقول لهم هذا. والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة، والحمد لله رب العالمين. فموسى صلى الله عليه وسلم خاطبه الله وكلمه، وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أنا الله رب العالمين. سمع موسى هذا الكلام وما تردد موسى ولا توقف ولا شك، بل تأكد أن هذا كلام الله جل وعلا لا إله إلا هو. ومن المعلوم أن الله يتكلم وأن الله متكلم وأن الله يتكلم متى شاء في أي وقت شاء. كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هذا قرآن كريم، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى من وراء حجاب. موسى سمع الكلام ولم ير الله، وموسى طلب أن يرى الله، فقال الله تعالى لموسى لن تراني. حجابه النور، حجابه النور، لو أزال الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. لكن لما أصر موسى على أن يرى الله قال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا في نفس الليلة التي كرم فيها موسى، التي قال الله تعالى له فيها أنا الله، أنا الله رب العالمين، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أزال الله تعالى بعض الحجب وتجلى الله تعالى لجبل الطور، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعل الجبل دك وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك. فموسى لم ير الله، ولكن موسى سمع كلام الله، وموسى سمع كلام الله تبارك وتعالى، وموسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 400 عام. والله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول الله هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. عندما يبقى ثلث الليل الآخر الرب ينزل، الرب ينزل. كيف ينزل؟ هذا لا يسأل عنه مخلوق ولا يعلم ذلك مخلوق، وإنما الذي يعلم ذلك الذي خلق الخلق أجمعين، إله العالمين، لا إله إلا هو. وكل ما يعرض في خاطري ويعرض في خاطرك فاعلم أن الله مخاير لذلك ومخالف ذلك. ولذا بعض الناس أراد أن يتفلسف، ثلث الليل يختلف في المدينة، في أمريكا، في نيوزيلند، في إفريقيا، بيننا وبين المغرب 3 ساعات، بيننا وبين باكستان 3 ساعات، بيننا وبين نيجيريا 2 ساعات، بيننا وبين أمريكا 13 ساعة، 12 ساعة. الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل، الليل ثلث الليل مختلف، هذا عندي وعندك مختلف، عندي وعندك نحن القاصرون العاجزون، لسنا بشيء، لا ندرك شيء إلا ما أعطانا الله من قوى. أنا وأنت الآن لو جرى مقارنة بيني وبينك من دون مؤاخذة أنت ترى أن ذهنك وعقلك وذكائك خير مني، وأنا أرى لا العكس، أنا أقول ذهني وعقلي خير منك. ونحن بشر ونحن مخلوقون، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نشبه الله بالمخلوقين، نحن مخلوقون عاجزون. الله جل وعلا تستوي عنده الأمور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم الورقة التي تسقط من أي شجرة على هذا الكوكب الأرضي، متى تسقط، متى سقطت، متى يبست، متى ومتى، يعلم ذلك، لأن ذلك لم يكن إلا بعلمه وإلا بأمره، لا إله إلا هو. ولذا لا يجوز أن نشبه الله بالمخلوق العاجز، ولا يجوز أن نضرب هذه الأمثلة التي تنطبق علي وعليك ونقول إن الله جل وعلا كيف ينزل ثلث الليل الآخر يختلف في المغرب ويختلف في السعودية ويختلف في أمريكا، كيف ثلث الليل؟ هذا الذي جعل ثلث الليل المختلف هو الله، لا إله إلا هو. ينزل النزول الذي يليق بجلاله ويقول هل من داع، هل من مستغفر، يتكلم، لا أنه تكلم في الأزل، في السابق تكلم، الآن لا يتكلم، أيضا هذه عقيدة باطلة مردودة، يتكلم متى شاء. وحديث الحديبية مشهور معلوم، ذهب النبي إلى الحديبية إلى الشميسي ووقع بينه وبين قريش ما وقع، وكان النبي يصلي في الحديبية الشميسي، فصلى مرة صلاة الصبح، ولما فرغ من صلاته وكان من عادته يستقبل الناس بوجهه، استقبل الناس بوجهه، وكان من عادته أن يسأل هل رأى منكم أحد رؤيا حتى يؤولها رسول الله له، لكن في هذا اليوم لما استقبل بوجهه قال أتدرون ماذا قال ربكم، أتدرون ماذا قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم، ما ندري، قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال الله تعالى، هذا كلام للرب متى والنبي في الحديبية، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إلى آخر الحديث، وأكتفي بهذا القدر إلى ما بعد الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.